المتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى، نور تجلى على الوجود ورحمة، بحر من الأخلاق فيض من ندى، عزت به الدنيا وأسفر صبحها، والليل عنها من ضياه تبددا، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر واقتدى، رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أدبك يا رسول الله، فكانت الإجابة أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعندما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق حبيبكم صلى الله عليه وسلم فقالت أوما تقرؤون القرآن الكريم، كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي ينقل تكريما منا للوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه عم الحج جودة رحمة الله عليه والددموني، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر على قبره، وأن يجعل هذا القرآن شفيعا له يا رب العالمين. وبداية أتقدم باسم أهالي مركز الإبراهيمية جميعا الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى عائلات أبو طبق وإلى عائلات أبو ليلى وأسرة الكريم الراحل، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وزويه صبرا وسلوانا. ولكن إخوة العباد والإسلام، المكان سيتعطر بعطر القرآن الكريم، تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم، نعيش مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نعيش مع صاحب الأداء الحسن وصاحب الخلق الحسن وصاحب الصوت الحسن، لأنه يقرأ كتابا نزل على قلب الحبيب محمد بلسان عربي مبين. سنعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وفخر القراء بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يحشرني وحضراتكم مع أهل القرآن الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. الشيطان الرجيم.

الذين يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون عليهم بصحاف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا أم أبرموا Oh, man. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم أبرموا سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض قل والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش رب العرش عما يصفون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء لا وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم تبارك الذي له ملكه

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى وقيلي يا رب فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون أصبح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون له يا رب إنها فاصفح عنه فاصفح عنه فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا إنه هو السميع العليم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب فارتقب فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي في الحشر عمل ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. هكذا إخوة الإيمان والإسلام تعطر المكان بعطر القرآن الكريم. وسبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي تلا علينا بإتقان القرآن الكريم وبإحكام معاني وآيات أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فعيشنا وكأننا في روضة من روضات جنات رب العالمين. فحل المكان بالزخرف ثم انتقل إلى الدخان في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وفخر القراء بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات لصاحبها الحج عيسى المحمودي المقيم بالمحمودي مركز هيهية، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى فراشة أولاد صلاح تميم أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة هيهية. يتلألأ المكان بأنوار المهندس أحمد لطف العطار، وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم محمد عطية المقيم بالزقازيق. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عم الحج جودة الددموني، فأتقدم باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني نيابة عن أهالي بهنباي يتقدمون إلى حضرة العمدة الحج محمد أبو فوزي، ونيابة عن أهالي الإبراهيمية جميعا الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى عائلات أبو طبق جميعا، وإلى الأستاذ أحمد والحج محمد والعائلة الكريمة. دعينا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الوالد الكريم بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جنة.